تفعلونها إلا اقتداء إلا عملا بأوامر الله سبحانه وتعالى. فكيف الأنبياء إذا زاد تطور ذلك؟ فكيف لا يزول تطور ذلك ووقوعه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ وكيف لا يجوز ذلك، بل كيف لا يجب ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق؟ طبعا هنا أشار بإجماع من يعتد بإجماعه إشارة إلى مين؟ في واحد قال في هذه المسألة مخالفة مشهورة، النبي مش أفضل الخلق. أيوة لا معتزلي مين؟ الزمخشري نفسه، عشان هيك اشتهر عند العلماء حتى المعتزلة، يعني حتى المعتزلة خالفوا الزمخشري في هذا، حتى لهذا اشتهر عند العلماء انه جهل الزمخشري مذهبه، جهل الزمخشري مذهبه في هذه المسألة، لانه كل المعتزلة متفقون على هذه المسألة الا الزمخشري فشذ فيها، فقال عنه العلماء جهل الزمخشري مذهبه. والى هذا طبعا اشار الإمام السنوسي والله سبحانه وتعالى أعلم، قال: ولأجل انحصار أفعالهم في الواجب والمندوب على هذا الذي ذكرناه، يعني إيه على هذا الذي ذكرناه؟ على هذا الوجه، على هذا التوجيه الذي ذكرناه، إنهم حتى لو فعلوا المباح فإنهم يفعلونه بقصد التشريع أو بقصد التعليم أو إلى آخره، فيرتفع من المباح إلى الوجوب أو من المباح إلى المندوب حسب. بالضبط بالضبط، وانه المباح يعني استنفاذ لجهد وعمر بلا فائده، اذا فعلت المباح لقصد كونه مباحا فانت استنفذت شيئا من عمره في غير طاعه الله. فننزل الانبياء عن ان يعني ان يفعلوا مثل هذا الامر. حتى لهذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه انه حتى في بضع احدكم ايه سلطه، فلولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك يعني كيف ينبه أصحابه عليها، وكيف ينبه أصحابه عليها لو لم يتصور أنه بإمكان بعض الناس الوصول إليها، حتى في مزامعته لزوجته بإمكانه أنه يزامعها، أنه يتوصل الناس إلى مرتبة أنه يعاشر زوجته بقصد رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ذلك، ولو لم يكن ممكنا لما أرشدهم. الله سبحانه وتعالى أعلم. في حديث ابن عباس رواه الحاكم بإسناد حسن، كل الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وقرارك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل مرضك. شرح الحديث يقول ان المسلم يستطيع ان يجير حياته كلها طاعة لله، لانه يحول المباح الى طاعة من طريق النية الحسنة، حتى انه عندما نظر الى عصفور يحمد الله على هذا المنظر الجميل أو أنه يتعجب من مخلوقه فيثاب على ذلك. جميل جدا، والله بارك الله فيك. قال: اقتصرنا في أصل العقيدة على ما يقتضي الاختصاص بهما وهو الطاعة، وزدنا التقييد بقولنا في حقهم إشارة إلى أن بعض أفعالهم وإن كان يطلق عليها الإباحة بالنظر إلى الفعل في نفسه وبالنظر إلى مطلق وجوده من عامة المؤمنين فهو في حقهم عليهم الصلاة والسلام لكمال معرفتهم بالله تعالى وسلامتهم من دواعي النفس والهوى وأمنهم من طوارئ الفترات والملل يقظة ونوما وتأييدهم بعصمة الله تعالى في كل حال لا يقع منهم إلا طاعة يثابون عليها صلى الله وسلم على نبينا وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. ولتكن أيها المؤمن على حذر عظيم ووجل شديد على إيمانك أن يسلب منك بأن تصغي بأذنك أو عقلك إلى قرائف ينقلها كذبة المؤرخين وتبعهم في بعضها بعض جهلة المفسرين، فقد سمعت الحق الذي لا غبار عليه في حقهم عليهم الصلاة والسلام، فشد يدك عليه وانبذ كل ما سواه والله المستعان. طبعا بهذا الكلام الذي هو في غاية الرصانة ينبه إلى كثير من المؤرخين كما قال والمفسرين الذين يقولون إنه الأنبياء يعصون أو يجوز وقوع بعض الكبائر منهم أو يجوز إنهم قصص كثيرة جدا مثل إنه سيدنا داود اشتهى زوجة أحد قواته، هذا مصيبة، كيف يقال مثل هذه الرواية؟ نبي يستهي زوجة أحد قواته ثم يرسل إلى حرب لكي يتخلص منه ثم بعد ذلك يتزوجها؟ أدنى الناس يستحي أنه يعملها. نعم سيدي كمان معلش نعم. قد يشير يبدو انه ميل قلب النبي لجويريه بنت الحارث بارك الله مع واحد يسير في الغزوه. جميل. فقالوا ان يعني ان قلب النبي احبها وهذا لا اظنه دائما وهو زينب بنت زعفر. والله نفس الاصابع اللي توضعت قصه داوود هي نفس الاصابع اللي توضعت. صحيح. وهذا اللي بيهتموا بالتفسير المفروض هذه القاعده يعني ليش حكينا احنا علم التوحيد اصل وابو العلوم؟ لانه المفسرين يجب انهم ياخذوا القواعد من علماء التوحيد ثم يفسرون القران بناء عليها، مش انهم يصيروا يتنبهوا يعني يشوفوا اي قصه ويحكوا هذا بتفسر القران. طيب القصه التي اشار اليها الدسوقي ايضا في حافيته وهي الغرانيق، قصه الغرانيق وهي قصه مشهوره. كيف انظروا الى قبح هذه القصه؟ انه كيف زاغ الشيطان يعني او انه الشيطان القصه ايش بتحكي؟ انه فتمنى الرسول ان يذاب في ان يذاب ايش؟ انه في نبش ان ياتي ان ينزل من الله سبحانه وتعالى ايش؟ قران او كلام يحبب ويقرب المشركين الى المسلمين. كيف؟ فسمع كان فقالوا انه كان سمع صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتلك الغرانيق العلا ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم إيه لترتفع. هذا كلام نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على إيه؟ على أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله سبحانه وتعالى إيه كلاما يقرب الكفار إلى المسلمين. هذه الأمنية التي التي زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت له في نفسه هذه في حد ذاتها شيء عظيم. فكيف ينطق بعد ذلك بكلام مثل الكلام الذي ذكرناه لكم؟ هذه القصه اصلا باطله من اصلها. لهذا يعني تجدون كبار المفسرين مثل ابن عطيه لم يصل اليها من قريب ولا من بعيد، كانها لم تكن، كانها لم تكن، وهي فعلا لم تكن، يعني 100% قصه مكتوبه. وكذلك كثير من المستشرقين اهتموا بهذه القصه كثيرا، بعضهم خرج طرقها وبعضهم نقحها وبعضهم كتب فيها كتب. وسلمان رشدي هي كانت تحكي اخرى. هذا المشكله الاخرى الكبرى. مصيبه يعني هذا. شايفه؟ يجب على الذين يهتمون بالتفسير انهم يلاحظوا مثل هذه القواعد الكليه. عصمه الانبياء يعني كثير من الايات يجب ان تفسر بناء على ما يليق باحوال الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وكثير ايضا من الاحاديث يجب ان تفسر وتشرح بناء على هذه القواعد الكليه. هذا هو معنى قول اهل السنه انه ايش؟ الاحاد والمظنون لا يعارض المقطوع. ايوه بالضبط، القانون العقلي المشهور. انه ثبت عندنا ايه؟ الاحاد او المظنون، يعني حديث الاحاد او الادله المظنونه لا تعارض الادله القطعيه، فقد ثبت بالادله القطعيه ان الرسل لا تصدر عنهم كبائر ولا تصدر عنهم معاصي. لانه هذا ينافي الامانه التي انزلها الله وكلفهم الله سبحانه وتعالى بهم، التي تنقلب الى نقيض رسالتهم. فكيف يؤخذ بعد ذلك ببعض الروايات او ببعض وجوه التفسير لبعض الايات التي تناقض هذا القول؟ مثل ان يقال انه ادم عليه السلام عصى هيك مباشره. من قوله تعالى وعصى. لذلك كبار العلماء قالوا هذه المعصيه يجب ان تحمل على ما قبل النبوة أو على وجه آخر لا يكفي. وهذا ما نبه إليه الإمام الكسباني في فرح العقائد النسفية. فكل العلماء المحققين ينبهون إلى مثل هذه المقاصد. إيش كنت بدك تحكي؟ لذلك بعضهم قال إنه قلت يوسف مش أنبياء. ليش؟ لأنه صدرت منهم المعاصي. مش معصية، قلوب سوداء كانت على أقوال يوسف. جميل جدا. لك القلم صالحين ماشي، وهذا ليس بممتنع. نعم، يعني الخطأ طبعا ما هو آثار هنا، حتى الصغائر المكروهات لا تصدر عنهم، فكيف بالمعاصي؟ فكيف بالكبائر؟ لأنه ليست كل كبيرة معصية، ليست كل معصية كبيرة، صح ولا لا؟ المعاصي أكبر من ذلك. شوف، لذلك قال فقد سمعت الحق الذي لا غبار عليه في حقهم عليهم الصلاة والسلام، فشد يدك عليه وانبذ كل ما سواه والله المستعان. قوله وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث، مراده بالثالث تبليغهم عليهم الصلاة والسلام ما أمروا بتبليغه ولا شك أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين بأن نقتدي بهم في ذلك، فنكتم نحن أيضا بعض ما أوجب الله تعالى علينا تبليغه من العلم النافع لمن اضطر إليه. كيف وهو محرم ملعون فاعله؟ إيش هو المحرم ملعون فاعله؟ كتمان العلم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكيف يتصور وقوع ذلك منهم عليهم الصلاة والسلام ومولانا جل وعز يقول لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه من الرسالة فحكمك حكم من لم يبلغ شيئا منها. فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلفه وأكملهم معرفة به، وكان خوفه على قدر معرفته. شوف كيف كان خوفه على قدر معرفته. لطائف حقيقة أنه هذا الكلام كل كلمة منه كل جملة يعني إلها موقع رهيب جدا. وكان خوفه على قدر معرفته، ولهذا كان يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز المرجل من خوف الله تعالى. وقد شهد مولانا جل وعز لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بكمال التبليغ، فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال الله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. والآي في ذلك كثير، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. إن شاء الله يكون الكلام واضح. نعم. ثلاث الناس وقال سيدنا عمر ان رسول الله غلب عليه ورجع وعجل كتاب الله. والله تفضل انا نحكي حتى في هذا الحديث لانه مش موقعه الا اذا في اف مقصود منه يعني مناسب لهذا المقام. المقصود من الحديث انه في شيء نتبلغ يعني ما بلغ شيء، وهذا باطل طبعا لانه يخالف يعني ما هو معلوم. قال: وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجورهم أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. هذا القسم الذي هو خاص بما يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دليل ثواب الأعراض التي تعرض على البشر. قال في الشرح: يعني أن الأعراض البشرية، طبعا إحنا يعني بنقرأ هذا الكلام مجرد قراءة لأنه مجرد قراءته يعني يغني، وإذا في شيء يعني كما اعتدنا إذا عند الأمور المشكلة بنتوقف عندها وبنبسطها بسطا يليق بها، وأما الأمور المعروفة الواضحة فمفيش داعي نتكلم عليها ولا لا. يعني هذا الكلام يمكن أن أي واحد يقرأ فيه أي كتاب إذا لم يكتفي بما هو مذكور هنا. قال في الشرح رضي الله تعالى عنه: يعني أن الأعراض البشرية لا يقع منها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ما لا يخل بشيء من مقاماتهم ولا يقبح في شيء من مراتبهم. فالمرض مثلا وإن كان يقع بهم فحده منهم البدن الظاهر، أما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا مولانا جل وعز الذي من عليهم بها، فلا يخل المرض بقلامة ظفر منها ولا يكدر شيئا من فطوها، ولا يوجب لهم ضجرا ولا انحرافا ولا ضعفا لقواهم الباطنة أصلا، كما هو كذلك موجود في حق غيرهم عليهم الصلاة والسلام. شوف كيف التنبيهات يعني الناس العاديين الذين إذا أصابهم مرض ربما وهنت أحوال نفوسهم وقلوبهم، ربما بعض الناس الضعفاء الإيمان يصيروا يتشككوا: يا رب لماذا أنزلت بي هذا؟ ماذا فعلت يا رب؟ هذا دليل القول على إيه؟ على ضعف إيمانهم. الأنبياء لا تطال الأمراض التي تصيب ظواهر أبدانهم، لا تطال أرواحهم ولا تطال قلوبهم بشيء من ذلك. نعم يا ريت. ولا يكدر شيئا من صفها ولا يوجب لهم ضجرا ولا انحرافا ولا ضعفا لقواهم الباطنية أصلا، كما هو ذلك كما هو كذلك موجود في حق غيرهم عليهم الصلاة والسلام. وكذا الجوع والنوم لا يستولي على شيء من قلوبهم، ولهذا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وحال قلوبهم في توهجها بأنوار المعارف والحضور والترقي في منازل القرب التي لم يحم أحد ممن سواهم حول أدنى شيء منها، وقيامهم بالوظائف التي كلفوا بها أكمل قيام هو على حد السواء في جميع الأحوال. وفائدة إصابة وفائدة إصابة ظواهرهم عليهم الصلاة والسلام تلك الأعراض ما أشرنا إليه في أصل العقيدة من تعظيم أجرهم عليهم الصلاة والسلام، وذلك كما في أمراضهم وجوعهم وإذاية الخلق لهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. الحديث فالأمثل فالأمثل بعد الأنبياء مباشرة من دون إذن هذه زيادة، إذن هيك اللي قرأتها أنت مضبوطة، بس أنا في عنا ثم الأولياء ماشي الحال. ومولانا جل وعلا قادر أن يوصل لهم ذلك الثواب العظيم بلا مشقة تلحقهم عليهم الصلاة والسلام، لكن بعده جل وعلا وعظيم حكمته التي لا تحصرها العقول اختار أن يصل ذلك الثواب مع تلك الأعراض، يفعل ما يشاء لا يسأل جل وعلا عما يفعل تبارك وتعالى. ومن فوائد نزول تلك الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام تشريع الأحكام المتعلقة بها للخلق، كما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تؤدي الصلاة في حال تؤدى الصلاة في حالة المرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام لها عند ذلك. وعرفنا هيئة أكل الطعام وشرب الشراب من أكله وشربه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كان عليه الصلاة والسلام غنيا عن الطعام والشراب، إذ هو عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه إلى غير ذلك. ومن فوائدها أيضا التفلي عن الدنيا، أي التصبر ووجود الراحة واللذة لفقدها، والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالى لما يراه العاقل من مقاسات هؤلاء السادات الكرام، خيرة الله تعالى من خلقه لشدائدها. اسمح لي معلش تعليق، يعني تفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري ومسلم: لو كان لابن آدم واديان واد من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان له واديان لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على الذنب. هذا في حق البشر على العموم، في حقه هو عليه الصلاة والسلام. يقول في حديث أبي هريرة في البخاري، يعني أنا أوثق الأحاديث حتى يامين، إذا حفظها أحد منكم يكون واثقا منها، بارك الله فيك. الحديث يقول في حقه هو نفسه عليه الصلاة والسلام: لو كان لي مثل أحد ذهبا، هذا تأييد للكلام جميل جدا اللي بيحكيه، لو كان لي مثل أحد ذهبا لفرني أن لا يدخل علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيئا أرفضه لدين. فالنفس البشرية الموصوفة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اختلف عند عرفه به نفسه من كماله عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا الحديث رائع جدا. بعدين أنا قلت حديث بفوائد جابه الحافظ بن حجر في خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوقظ وضوءه من نومه، هذا واحد. بعدين لا يوقظ من نومه، لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم أحد من نومه أبدا. ولذلك مثلا في حديث عمران بن حصين اللي لما نام: من يحرسنا الليلة، كان متكئا مستيقظا على حر الشمس، الرسول لم يوقظه أحد، إنما استيقظ على صراخ عمر لما قال عمر: الله أكبر الله أكبر. فيعني أنا يعني مرات هذا كأنه يؤيد أخرى إنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أيوة، أنا كنت جديد عند الكلام هذا، بس إذا بدك تضيف أي شيء بس أنت أشر يعني. أنا معتذر يعني إذا ركضت. لا بالعكس، ما يجيكم الصيام أن يكون ينزل عليه الواحد لا يوقف. لا، هو يبقى روحه تبقى يعني في صحو دائم. هذا هو ينام لوحده ويستيقظ لوحده، لم يوقظه احد. نعم، هذه من خواصه بصوره الحافظ حدث من حياري. نعم. تفضل. وإلا فهو كان عليه الصلاة والسلام غنيا عن الطعام والشراب، يقول عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه الغني والسير. ونحن نعلم أن في حال الصيام نعم كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام كان يقول أن ربي يغنيني ويسقين، لكن هل هذا بشكل مطلق يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غنيا عن الطعام والشراب بشكل عام يعني؟ هو شوف المسألة يعني ممكن أن الواحد يستغربها، ولكن هي في الحقيقة ليست مستحيلة. كيف؟ تقريب ذلك أنه أصلا أهل الجنة لا يأكلون الطعام لجوع، بل للتلذذ فقط. فلا يبعد أن الله سبحانه وتعالى كان قد خلق الرسول صلى الله عليه وسلم خلقة يعني أيضا أخرى غير خلقة البشر العاديين. شوف كيف؟ طبعا هذا الكلام اللي احنا يعني بنسمعه الان او الذي ذكره المصنف هنا، طبعا انا حقيقة اطبق به من حيث ايه الزواج العقلي بناء على القياس الذي ذكرناه بين احوالنا في الاخرة وبين احوالنا في الدنيا. اما حصوله بالفعل في الدنيا على الاطلاق هذا متوقف فيه الى حين دليل ورود دليل، ولكن يستثنى منه ايش؟ حالة الصيام واكثر من ذلك، وأكثر من ذلك، لأنه هذا الذي عرفناه حالة الوصال. شوف كيف؟ أما لا يبعد أصلا أن يكون هناك أمور موجودة ولا نعرفها عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك قد عرفه يعني العلماء ممن يعني ومنهم الإمام السنوتي من ملاحظات وإشارات من نصوص من الشريعة. أما من ناحية عقلية ليس مستحيلا مطلقا، بل هو جائز على الإطلاق. بارك الله فيك. يعني هذه الإشارة أنا حقيقة كنت بدي أعلق عليها وتوقعت أنه أنت بدك تسأل عنها. يعني سيد مبارك تفضل. ومن فوائدها أيضا التسلي عن الدنيا، أي التصبر ووجود الراحة واللذة لفقدها، والتنبه لخسة قبرها عند الله تعالى بما يراه العاقل من مقاساة هؤلاء السادات الكرام، خيرة الله تعالى من خلقه لشدائدها وإعراضهم عنها وعن زخرفها الذي غر كثيرا من الحمقى إعراض العقلاء عن الجيف والنجاسات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا جيفة قذرة. ولم يأخذوا عليهم الصلاة والسلام منها إلا شبه زاد المسافر والمستعجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. إذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتبار زينة الدنيا وزخارفها علم علم يقين أنها لا قدر لها عند الله تعالى، فأعرض عنها لقلبه بالكلية إن كان ذا همة للحلول في الفرابيس العلا وعظيم التلذذ الذي لا يكيف بزوال الحجاب عنه لرؤية المولى بكرة وعشية، وشد إزاره لعبادة مولاه جل وعلا شد الكرام، وصبر هذه اللحظة من العمر، وما أربح صفقة هذا الموفق، إذ بدل شيئا يسيرا لا قيمة له ليسارة وخفته، فأخذ شيئا كثيرا لا قيمة له لكثرته وعظيم رفعته وتزايد نعيمه كل لحظة أبدا الآباد. فبينما هذا الموفق في ذل أطماره وخفقان قلبه وسيلان دمعه وعويله في الأسحار وتوحشه من الخلق طرّا يعني جميعا من الخلق تفضل نعم يندب على نفسه بنفسه قد أحرق كبده خوفه فوات رضا الله جل وعلا الذي لا يمكن منه خلف، تطير روحه أحيانا وترفرف بقصد الخروج من شدة الحب وإبعاد حرارة الشوق، فيردها محيط قصص البدن، ثم يهب عليه نسيم الوصفة فيسكن روحه لذلك بعض سكون. فبينما هو في مكابرة هذه الأحوال والتنعم بالمحمود وراء الحجب، إذ هو قد أصبح قريبا لنفس موته متصلا بمحبوبه دون حجاب، يتنعم برؤية من ليس كمثله شيء جل رب الأرباب، فألقى عليه من خلع الكرامات ما يليق بكرمه ومنحه ما لا يحيط به عقل ولا يحصيه ديوان من طرائفه ذاته وجلائل نعمه، وأصبح بعد أن كان حقيرا مسكينا لا يعبأ به ملكا من ملوك الجنة يسرح فيها أين شاء ويتنعم فيها كيف شاء وتطوف عليه الحور والولدان ويرى إذ الموت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ويرى إثر الموت ما لا عين رأت نعم ويرى إثر الموت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان فهذا أيها العاقل هو المنجم الذي يحق أن تبذل فيه النفوس والمهد ثم والله ليست بقيمة بشيء منه لولا فضل مولانا الكريم الوهاب فحدث عن بحر فضله العظيم بما شئت ولا حرج دببت للمجد والساعون قد بلغوا حد النفوس وألقوا دونها الأذر إذرا وكابلوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وفى ومن صبرا لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله لم تبلغ المجد حتى تلعق الصبر نعم. سبحان من أكرم قوما وأكمل عقولهم وعلاهم دنيا وأخرى إلى أعلى المنازل الفاخرة وحط قوما مع مساواتهم لهم في الصورة البشرية إلى أرذل شيء من الحضيض السافل وملكهم لأخس شيء وهو النفس والشيطان والهوى فأتبعوهم في غير شيء وعرضوهم دنيا فاتبعوهم في غير شيء فاتبعوهم بغير شيء وعرضوهم دنيا وأخرى لمهالك عظيمة وهول أثر الموت شديد وهول أثر الموت شديد مستطيل نازلا وحسبوا لعمى بصائرهم وتناهي حماقاتهم وشدة بلائهم وكثرة محنهم أنهم غفروا بشيء من المذائب وهم والله قد خرجوا من الدنيا ولم يغفروا بشيء من المذائب العاجل والآدم بغبى يقضي على المرء في أيام محنته أو يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن إلى المولى الكريم نشكو ما أصابنا عند التخلف عن رفاق ذوي الهمم السادات الكرام وبقائنا عاجبين مطروحين في ساقة أخساء اللئام نتجاذب معهم بقلوبنا وجوارحنا شهوات وهمية لا جدوى لها ولا طائل تحتها عند صبرها بمحك التحقيق التام بل هي في الحقيقة سموم قاتلة وعورات بادية وعذرات ممتنة حجب نتنها عن النيام ذوي الأوهام ثم تشاغلنا بها يا طول حسرتنا ولهفنا وعظيم حمقنا في مغازات مهلكة يخشى فيها من الانقطاع والهلاك بمجرد التفاتة واحدة عن القصد عن المقصد والمرام فكيف بنا نحن فيه من التلف يعني عن مهيع الاستقامة حتى عدلنا عن سنن الهدى وقصدنا بجهلنا عين مواضع الهلاك بقوة العزم والاهتمام اللهم يا منقذ الغرق بعد أن يئسوا أنقذنا من هذا الرحل العظيم الذي نحن فيه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك المتكل ولا حول ولا قوة إلا بك فاحرسنا يا مولانا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بقدرتك علينا ألا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا نعم المجيب إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على الدوام والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا طبعا بعد سماع هذا الكلام العظيم المعاني لنكون قد انتهينا من ذكر ما يتعلق بالأنبياء من الأحكام من الصفات الواجبة لهم وبينا بإيجاز طريقة الاستدلال على ثبوت هذه الصفات لهم وذكرنا أيضا ما يجوز على الأنبياء والرسل من جوازات يعني بهذا يكون القسم الأكبر من الكتاب قد انتهى ونكون قد دخلنا في الأقسام الأخيرة منه وحقيقة هذا الكتاب يعني يحتاج إلى شرح أطول وأكبر من هذا الشرح الذي يعني مشينا عليه ولكن حقيقة كنا نهتم بالمواضع المشكلة التي خاصة المشكلة في هذا الزمان وأعرضنا عن ذكر كثير من المسائل التي أشار إليها الإمام السنوسي في كتابه إشارة وبعض المسائل التي فصلها ونحن أجملنا شرحها ليه؟ لأنه كثير من الناس لا يهتمون بها اهتممنا خاصة بالمسائل التي كثر عليها الخلاف في هذا الزمان، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى قراءة هذا الكتاب مرة أخرى ويوفقنا إلى العمل بما فيه، وذلك بفضله الكبير. طبعا كما ذكرنا لكم في أوائل هذه الدروس المباركة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله، أن الإمام السنوسي تميز بذكر خاتمة لهذا الكتاب أجمل فيها جميع ما ذكره من أحكام ذكرها في أثناء هذا الكتاب بطوله، فاستنبط العقائد الإسلامية كلها من كلمة الشهادة، وهي قولنا إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعل هذه الخاتمة خاتمة لهذا الكتاب الجليل حقيقة. فإن شاء الله نحن الآن سنقرأ مقدمته لهذه الخاتمة وسننهيها في الأسبوع القادم بتوفيق الله. في تحتويه ولهذه الدلالات الكبيرة التي تدل عليها جعله الله سبحانه وتعالى دليلا وعلامة على إيمان الإنسان. فلذلك الإمام السنوسي اهتم ببيان ما تنطوي عليه من معان، وسوف تجدون انه حقيقة هذا الفصل من ألطف الفصول التي يحتوي عليها هذا الكتاب. قال طبعا حقيقة وتفنن الإمام السنوسي تفننا في شرح هذه الكلمة، حتى يعني حقيقة انه هذا الفصل خاصة يستحق ان يكون كتابا وحده يدرس فيه على حدة، تفننا في مختلف الأساليب والطرق في بيان وإبراز المعاني التي تنطوي عليها هذه الكلمة. فقال في الشرح لما فرغ من ذكري، هو طبعا رحمه الله يتكلم عن نفسه، يقول لما فرغ يعني صاحب المتن الذي هو نفسه من ذكر ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق مولانا جل وعز وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، كمل الفائدة هنا ببيان اندراج جميع ما سبق تحت كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليحصل لك العلم بعقائد الإيمان تفصيلا وإجمالا. اتأملوا بعد يعني إن شاء الله خلال قراءتنا لهذه الخاتمة سترون أنها تحتوي على معاني ملصقة تلفيقا حسنا ومرتبة في غاية الترتيب، بحيث أن الواحد لما يعني إذا اكتفى فقط باستحضار هذا التلخيص هو في الحقيقة يكون دائما مستحضرا لجميع العقائد وبشكل لطيف جدا. عند ذلك فقط يعرف الإنسان مدى قيمة الذكر. الذكر مخفي في الإسلام إشي اسمه أذكار، أدعية وأذكار وأوراد. يعرف الإنسان عند ذلك قيمة الأوراد والأذكار. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم حض المسلمين في كثير من الأحاديث على الذكر؟ الذكر ليس مجرد ذكر باللسان، الذكر هو أساسا ذكر قلبي، واللسان معين للقلب. ومن هنا الإمام السنوسي أشار، هو طبعا ألف كتابه هذا لشرح ذكر معين، لأنه هذا الذكر هو إيش؟ الورد الذي يأخذه عنه إيش؟ أفراد طريقته، الطريقة السنوسية، هو ورد لأفراد الطريقة السنوسية. فليقول لهم أن هذا الورد لم نختره عبثا، بل لأنه يحتوي على جميع العقائد الإسلامية، وبيّن لهم ذلك في هذا الكتاب. وحبهم طبعا معروف أنه السنوسيين، جماعة السنوسيين كانوا من أطلب الطرق الصوفية، وتعلمون أن الدولة السنوسية هي الدولة الوحيدة التي لم تخضع للدولة العثمانية، بل بقيت تعتبر دولة قائمة بنفسها، وهي من آخر الدول التي سقطت في أيدي الاستعمار. وعمر المختار السنوسي هو شهيد. والطريقة السنوسية حقيقة كان لها نظام عقائدي، هو هذا يعبر عنها خير تعبير هذا الكتاب، ونظام سياسي ونظام اقتصادي. لو أشرحها إن شاء الله لكم في يعني إن شاء الله في آخر الكتاب لو ذكرنا نشرح لكم، نذكر لكم بعض النظم وبعض الطرق وبعض الوسائل التي كان يتبعها الإمام السنوسي في تدريسه وتعليمه وبعثه لطلابه في أنحاء بلاد المغرب العربي، خاصة ليبيا والجزائر. شايف؟ يعني حقيقة أنه كان يقوم بأعمال في غاية الكبر والأهمية. قال: ليحصل العلم بعقائد الإيمان تفصيلا وإجمالا، ولتعرف بذلك شرف سر هذه الكلمة. شرف سر هذه الكلمة، مش مجرد هذه الكلمة. لاحظوا العلماء دائما بركضوا على المعاني اللي هو أراد به هنا السر، وما السر مش المعاني فقط، ما ينطوي ما يترتب على المعاني. لأنه أنت إذا تلبست بهذه العقائد، كيف مقامات الأولياء تفترض علوا عند تلبسهم وانقيادهم للشريعة؟ هذه أسرار، يسميها العلماء أسرار، يعني عبارة عن أمور وفضائل وملكات ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده نتيجة لانقياد العبد بما أمره الله سبحانه وتعالى به. هذا معنى السر، إنه إذا الإنسان بسر الفاتحة، اللهم اغفر لنا ووفقنا بسر الفاتحة، يعني كأنه الإنسان يقول إنه نحن نعمل به بالفاتحة ونعمل بأوامرها ونواهيها وبعقائدها التي شملت عليها، فندعوك يا الله سبحانه يا الله أن تنعم علينا بما نحن أهل له من جراء تلبسنا وانقيادنا بالمعاني التي أمرتنا بها في هذه السورة. ولكل سورة أسرار، ولكل كلمة في القرآن سر، ولكل ذكر سر. هذا هو السر الذي يقصده العلماء، مش عبارة عن سر تعال احكي لك اذنك سر. سر معناه نتيجة، نتيجة للمداومة على الذكر المعين هذا، نتيجة للتلبس بهذه الأحوال والمقامات. ولتعرف بذلك شرف سر هذه الكلمة المشرفة وما انطوى تحتها من المحاسن، حتى يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار اليقين، ويتموج فيه أضواء الإيمان حتى تنبسط على الظاهر وتنتشر إلى عليين، وينفتق لك كنز هذه الكلمة العظيمة عن يواقيت فراديس الجنان، وتعرف قدر ما منحت من النعمة العظمى التي من بها بمحض فضله الكريم. شوف كيف بضل يصف بمحض فضله، إشارة إلى أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، بمحض فضله الكريم الرحمن الرحيم، يعني بمحض فضله الكريم الرحمن الرحيم. بعد أن كان قد احتوى بيت بدنك، بيت بدنك على كنز عظيم. شوف كيف استعاراته كناياته تدل على أمور ومعاني كبيرة جدا. بعد أن كان قد احتوى بيت بدنك على كنز عظيم من كنوز مولانا الموصلة إلى كشف شدبي، يعني بعد أن كان قد احتوى بدنك الذي هو بيت، إيش هو السر الذي كان يحتوي عليه البدن والبيت؟ اللي هو القلب، الروح. شوف كيف الموصلة إلى كشف الحجب والتمتع بشريف الرضوان، وأنت لم تدري يا مسكين ما هنالك، وعثر عليك الوصول إلى ما في باطنه من المحاسن الفاخرة التي لا تنال والله لولا فضله سبحانه وتعالى بشيء من الإيمان. ولا شك أن هذه الكلمة مما يجب على كل مؤمن أن يعتني بشأنها، إذ هي ثمن الجنة. صح ولا لا؟ ثمن الجنة ولا لا؟ من قالها دخل الجنة، والمنقذة من المهالك دنيا وأخرى، دنيا وأخرى. وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم معناها، وإلا لم ينتفع بها صاحبها في الإنقاذ من الخلود في النار. في الإنقاذ من إيش؟ مش من النار مطلقا، من الخلود في النار. ولهذا ينبغي أن يكون كلامنا فيها على سبيل الاختصار في سبعة فصول: الأول في ضبط هذه الكلمة المشرفة، والثاني في إعرابها، والثالث في بيان معانيها، والرابع في بيان حكمها، والخامس في بيان فضلها، والسادس في كيفية ذكرها على الوجه الأكمل الذي يذوق به ذاكرها جميع لذات محاسنها كلها أو بعضها على حسب ما يفتح الله له عند ذكرها من التخلية والتحلية. إيه يعني على حسب ما يفتح؟ يعني على حسب ما ينعم الله سبحانه وتعالى به. السابع في بيان الفوائد التي تحصل لذاكرها بالمواظبة عليها على الوجه الأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال والمؤخر بيان، شوف كيف الأبواب التي ضبطها يعني تدل على دقة في الفهم وتنظيم عجيب. والمؤخر بيان الفصول الأربعة وهي الرابع وما بعده إلى ما يناسبها في أصل العقيدة وهو قول ما فيها، فعلى العاقل يعني من عند الفصل الرابع اللي هو إيش في بيان حكمها، والخامس في بيان فضلها إلى آخره، هذا بده يؤخر الكلام عليها لوين؟ إلى عند شرحه لقوله فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها إلى آخره. يعني في المتن، في متن السنوسي يوم الراهين هذه العبارة، فيؤخر شرح هذه الأبواب الأربعة الأخيرة إلى عند شرحه لهذا الكلام. أما ضبط هذه الكلمة المشرفة فينبغي للذاكر أن لا يطير. شوف كيف ضبط الكلمة، ضبط الكلمة ليس هذا ذكر، الذكر يجب أن يضبط على النسق الصحيح لأنه عبارة عن لغة عربية صح ولا لا، وغالب الأذكار تكون من القرآن، ألفاظ من القرآن شايف، أو ألفاظ مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تضبط ضبطا صحيحا، لأنه كما تعلمون كل حرف وكل كلمة وكل نسق يعني من الكلمات له معاني معينة، وكل طريقتك للذكر تدل على معاني أيضا. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ يعني يكفي أن تعلموا أنه الأذان ذكر ولا لا؟ أليس له طريقة في الأداء؟ أليس الأذان متلقى من فم الرسول صلى الله عليه وسلم سلفا عن سلف؟ صح ولا لا؟ ذكر، ذكر معين يجب أن يكون الإنسان في ذكره مقتديا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فينبغي للذاكر أن لا يطيل مد ألف لا جدا وأن يقطع الهمزة من إله. كلمة لا ينبغي للذاكر أن لا يطيل مد ألف لا، يعني كلمة لا اللي هي في أول كلمة لا إله إلا الله لا يطيلها جدا. ايش المشاورة اللي أنصار يحكي حسن يطيلها هذا مش جدا، هذا مش جدا يعني أكثر من ستة لا في الذكر، إنك لما أنت تحكي لا إله إلا الله يعني مش لا إله إلا الله مش هي كل واحد له طريقته، هذه طرق عند المسائل، كل واحد يلاحظ شيئا ويرى ما هو أنسب له، كلهم كل واحد له طريقته. بعض الناس لا يختارون هذا كلمة لا إله إلا الله كذكر، ربما يختارون سبحان الله. ليش؟ لأنهم يرون أن الإنسان الأليق فيه التخلية، تنزيه نفسه عن الشوائب. بعضهم يقول إيش الأفضل للذكر بالأوصاف الجلالية أو الأوصاف الجمالية، شوف كيف مثل يا قدير القدير المريد العليم الجبار المنتقم إلى آخره. فيرى يعني تلاحظون أنه كل كلمة تنطوي على معاني وكل معنى له آثار. أنت إذا استحضرت كلمة الله، الله هو الاسم الجامع لجميع المعاني والصفات والأذكار، كلمة القدير تحتوي على معنى غير كلمة الجبار. فربما بعض الناس يناسبهم أن يكثروا من ذكر الجبار. ليش؟ لأنه يكون في عنده عنفوان وشدة وخطوة على الخلق، فيناسبه أن يعني الشيخ اللي مرشد له بيحكي له لا تقل يا لطيف بل قل يا جبار. ليش؟ لكي تتذكر أنك في جبروتك في هناك من هو أكثر جبروتا منك. شوف كيف؟ ومنهم من يكون إيش الألطف في أن يكون إنه لا يحتمل الجبروت، من واحد إذا خلصت بموت صح ولا لا، فيقول له قل يا لطيف. من هنا يعني أنا المشايخ في هناك اسم إشي اسمه إرشاد. الإرشاد حتى الإرشاد يكون في الأذكار. يعني الشيخ لما يطلع على الواحد، إحنا نحكيه عن شيخ إمام مسجد أو من المسايخ اللي بنشوفهم مع احترام لأئمة المساجد يعني، ولكن فرق يعني ما بنقصد بالمسايخ اللي هو كل واحد أطال لحيته وحنى لله هامته، لا، الشيخ هو إيه الذي بلغ يعني العالم، وفوق العالم اللي هو يحق له الإرشاد، إرشاد غيره، لأنه ليس كل عالم مرشد. بعض العلماء علماء ولكن مش مرشدين، لا يستطيعون إرشاد غيرهم. عشان حتى يعني هل تجدونها في أموركم الدنيوية صح ولا لا؟ في الأمور الدنيوية وبعض الناس عندهم معلومات كثيرة جدا ولكن احكي له علمني ده في أخي علم. بعض الناس مش عنده إشي ويعني أستاذ في التعليم. فهذه منح يعني الشيخ لا يطلق في ال في في في, في الاصطلاح إلا على من حاز المرتبتين. شوف كيف مثل الشيخ زروق وكثير من العلماء منهم شيخ دفي الأنصاري. زروق وربيع. اثنين. ف يعني خصنا هذا هو الإرشاد وحكينا يعني بعض الفوائد يعني الأذكار كل واحد من الناس يليق به ذكر معين يعني بعض الناس الهاديين يعني أنا بطلع سبحان الله على عبد الهادي يعني من الناس الهاديين جدا سبحان الله اسمه على وقفه ف يعني كأنه يعني الناس يضرب مثال على واحد بعينه ولكن يعني ربما هو يميل إلى ذكر الأذكار إذا سبح أو هلل أو إذا ذكر الله إلى الألفاظ ليست التي تدل على الجبروت والقوة بميل إلى الألفاظ التي تدل على الإنعام والتلطف والإحسان والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه هي الأمور التي تناسب بعض الناس ربما بعض الناس تناسبه أمور أخرى. لذلك أوصاف الله سبحانه وتعالى وصفاته متعددة ومراتبها متغايرة فكل إنسان يتلبس بما يليق به مراتب كل واحد مرتب له صح ولا لا؟ تفضل. لذلك مرة خطر لذلك الله أعلم ممكن يكون غلط أحسوني إن اسم الله الأعظم الذي يخطر لعبد المؤمن يعني ممكن يعني عبد مؤمن لله يتجلى عنده اسم من أسماء الله العظيمة ويحبه مثلا ويكرره ويعبد الله به يعني يكثر من ذكره فيكون بحقه اسم الله العظيم هذا هذا كلام مصالح هذا طريقة بعض النقشبندية صحيح النقشبندية طريقة ذكر النقشبندية الله فقط يعني يعني ذكر كلمة الله هي ذكر طريقة الشاذلية ورد طريقة الشاذلية بعض الطرق مش الله فقط بعضهم التسبيحات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بعضهم لا إله إلا الله وهذه طريقة يعني مش يعني بعضهم اعترضوها كما نص عليه السنوسي اعترض على أنهم يقتصروا على قولهم لا إله إلا الله يجب أن يضيفوا إليه ولو بعد بعض الأعداد محمد رسول الله الورد الذي اختاره الإمام السنوسي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله فبتلاحظوا يعني الأوراد لو الواحد يدخل فيها بتلاحظوها علم قائم بنفسه علم قائم بذاته شوف كيف أنا طبعا أكثر وأقل وأحقر من أن أتكلم بهذا ولكن هذه بعض الأمور اللي الواحد التقطها شوف كيف وحقيقة في تحتها من المعاني ذليلة جدا والناس الجهل بيحكوا شو يعني الأوراد شو دراهم في الأوراد هم اللي مفروضين شو دراهم في الأوراد شو معنى الورد مش عارف شو لا يعني بحسبوا ان الواحد بتلقب مجرد لفظ لا واللفظ يعني بدون علم اسمح لي سيدي الواو تقضم هيك لا يعني عظم اللفظ عندما يتذكر باي طريقه من هذا التواصل يتفضل فيه يعني يكون فيها العلم ورائي صحيح مضبوط ثالث بخطر بذلك الخطبه ما موضوع غاب لذلك في اوقات كثير خطر بذلك مره عن الذكر لله تعالى فلما يعني الله سبحانه وتعالى هيك قدرني افتتح بعض الكتاب بدون ما اشعر بالغرض وجدت انه الامر اعظم مما يتصور ولحتى الان اكثر من سنه وانا بحاول اني انا كل ما اقدم على الامر اجد نفسي قاصرا والله موقف عظيم اني اتحدث عن فضل ذكر الله تعالى وانا قاعد يعني اذا في يوم من الايام للاخوه الافاضل يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى مكنني ان الموضوع ده فضل يعني ترتيبه إنه إذا هيك يوم نجلس مع بعض ونتحدث عن ذكر الله تعالى ومقاصد الشريعة في تشريع ذكر الله المتفاوت في الأوقات والأوراد يعني بحاول أجمع فيه مقاصد رهيبة جدا حتى من ضمن خطر من ذلك السنة يعني أنا مرة حكيت أنا والأخ أبو خالد انبسط فيها السنة النبوية سبب تشريعها في البيت وكيف أن البيت ساعة أن يكون أفضل من المسجد والسبب هو حظك يا مسلم من هذا الأمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا في خيرا وهي واعظ يعني يتأخر عن هذا الواعظ اللي هو فراغ الفرد، ينتقل الواعظ إلى البيت الآن لما في البيت من المشغلات، فتنفرد فيما بينك وبين الله وتصلي الركعتين إلى آخره. فأنا إن شاء الله تعالى في يوم فتح الله عليك وعليها، فتح الله عليك، فإن شاء الله أنا هذا، لأن الحقيقة حتى الآن ماني متجرأ على إني أحكي عن ذكر الله تعالى، لأن كل يوم أجاب عبد الله بحاجة جديدة ما قد متنبش في البال. وهذا الموضوع اللي بحكي عنه السفلي يعني فعلا مثل ما وصفه قبل قليل، إنه يعدل إنه الإنسان اللي يوصفه ويؤدي حقه الصحيح والله أعلم. يعني ربما كثير من الناس يمكنهم انهم يتلبسوا بالاذكار ويحكوها، ولكن حقائقها ما بيقدروش يعبروا عنها. احنا نقرا ان شاء الله بس قسم قليل وننتهي، نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. قال: اذا فينبغي للذاكر ان لا يطيل مد الف لا جدا، وان يقطع الهمزه من اله، ما يحكيش لا اله، لا اله تحقيق الهمزه، لا اله، إذ كثيرا ما يلحن بعض الناس فيردها ياء، فيرد الهمزة لأنها مكسورة بيخليها ياء، بتصير إيش؟ لا إله، هيك بيصير يلحنها، هذا غلط. وكذلك يفصح بالهمزة من إلا، من كلمة إلا، ويشدد اللام بعدها، إذ كثيرا ما يلحن بعضهم فيرد الهمزة ياء أيضا، فيقول إيش؟ لا إله، لا إله إلا الله، وهذا غلط، لا إله إلا الله لازم كل همزات محققة، ويخفف اللام ويخفف إيش؟ اللام. وأما كلمة الجلالة والتعظيم التي بعد إلا فلا يخلو إما أن يقف عليها الذاكر أو لا، يعني أو لا يقف. هذه كثير من الناس المعاصرين يقروها أولا، كلمة أو لا للتقسيم، هذا مش أولا. فإن وقف تعين عليه السكون، فإن وقف تعين عليه السكون، وإن وصلها بشيء آخر كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مش هذا أحد الأذكار، فله فيها وجهان. يعني إذا إما أن تذكر أن تقتصر في الذكر على قولك لا إله إلا الله، وفي هذه الحالة بدك تحقق الهاء وتسكن عليها لا إله إلا الله، أما إذا وصلتها فبيقول إيش؟ فله فيها وجهان، الرفع وهو الأرجح، يعني أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الأرجح. والنصب وهو المرجو، لا إله إلا الله وحده، هذا مرجو، وسيأتي وجههما في فصل الإعراب. وينبغي طبعا هو في فصل خاص بإعراب كلمة لا إله إلا الله. وينبغي أن ينون الذاكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويضغم تنوينه في الراء. وأما إعراب هذه الكلمة المشرفة هذا إن شاء الله نقرأها في الأسبوع القادم، يعني بتصير الذكر في الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليش حاجة إيش؟ تضغم التنوين الذي في محمد بالراء، محمد رسول الله، مش محمد رسول الله، على نفس إيش؟ تأصيل علم التجويد بنفس الأسلوب، أو التسكين محمد رسول الله، أو التسكين ما بصيرش، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا وزي ما حكى إذا وصلت بدك ضم لفظ الجلالة لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا. في فرق كثير للأخوان والجميع اللي ما بعرفها، مثل مرة الحاضر من حدا رد على بعض العلماء فيها، فهذا نفس النظرة اللي يعني ممكن واحد في الكتاب يقرأها إلى نفي وهي فعلا في السنة، وهي قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة وحده لا شريك له موجودة في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يزيد أن وحده لا شريك له، فهي يعني لها أصل. نعم لها أصل عن أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم. جزاك الله خيرا. إن شاء الله سنكمل الأسبوع القادم أبواب هذه الفاطمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امين. في الاسبوع الماضي شرعنا في الكلام على الفصل الاخير والابواب الاخيره من هذا الكتاب، وهو الفصل الذي يتكلم فيه الامام السنوسي عن معنى كلمه التوحيد وكيفيه انتظام جميع هذه العقائد التي مر ذكرها في هذه الكلمه المباركه. وبدأ بذكر شيء في كيفية التلفظ، في كيفية الذكر هذه الكلمة، النطق فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما إعراب هذه الكلمة المشرفة. طبعا الإمام السنوسي تكلم بشكل مفصل جدا عن إعراب هذه الكلمة، والحقيقة يعني إنه الكلام عليها في خاصة في مثل هذا الكتاب في مثل هذا التفصيل غير لائق كما سترون، لأنه زاد حوالي أكثر من 10 صفحات وهو يتكلم عن فقط المسائل والوجوه والخلافات التي ذكرها النحويون في إعراب هذه الكلمة. يعني لا يليق، غير لا قلت لا يليق بهذا الكتاب، لأنه هذا الكتاب أصلا كتاب مختصر وموضوعه في علم العقائد ليس في الإعراب، فكان يليق في أن يذكر قولا أو قولين ثم يبني عليه، لا أن يذكر أكثر من 10 أقوال ثم تفصيل كل قول ومنشأه وخلفيه. ولذلك جميع العلماء الذين لحقوا الإمام السنوسي وكتبوا في علم العقائد واتبعوه، أو منهم من اهتم اهتماما شديدا بتلخيص كتابه من أجل هذا الباب، لأنهم كلهم بإجماع أجمعوا على أنه تفصيل الإمام السنوسي في مسألة إعراب كلمة لا إله إلا الله خاصة هذا الباب، يعني فصل فيه بشكل كبير جدا بما لا يليق في مثل هذا الكتاب. ربما يليق إذا كان الواحد يعني يؤلف كتابا في مفصلا جدا في علم العقائد يليق به أن يذكر ما يشاء ثم يفصل، يعني يذكر كيفية بناء كل معنى من المعاني على الوجه الفلاني من الإعراب، هذا لائق بكتاب مفصل أكثر من ذلك وأكثر من هذا الكتاب. ولكن لمثل هذا الكتاب يعني والله أعلم أنه فصل فيه وجاء هذا الباب في غير محله وفي غير موضعه، ولذلك سوف نكتفي بقراءة هذا الفصل قراءة ولن نطيل في شرح معانيه، لأن حقيقة لو جلسنا يعني فقط نقرأ ونوضح ما ذكره الإمام السنوسي في مثل هذا الباب سنستغرق أسبوعين أو 3 أسابيع فقط في بيان وجوه الإعراب. وإن شاء الله إذا يعني كتب الله سبحانه وتعالى لنا درس آخر في اللغة أو في النحو ربما يعني نتطرق إلى هذا الباب، ولكن الآن إن شاء الله كما قلنا سنكتفي بقراءة ما ذكره الإمام السنوسي من دون تعليق كثير. فقال رحمه الله تعالى: وأما إعراب هذه الكلمة المشرفة فقد علمت أنها قد احتوت على صدر وعجز، فعجزها ظاهر الإعراب. ما هو الصدر والعجز؟ الصدر هو قوله لا إله إلا الله، والعجز محمد رسول الله، فعجزها ظاهر الإعراب، إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومضاف إليه. وأما صدرها يعني محمد رسول الله مبتدأ وخبر ومضاف إليه، هذا لا خلاف فيه. وأما صدرها فلا، فكلمة لا يعني فيه نافية للجنس، بتكلم عن الإعراب الآن، لا إله إلا الله، لا فيه نافية للجنس، وإله مبني معها لتضمنه معنى من، إذ التقدير، كيف معنى لتضمنه معنى من؟ إذ التقدير لا من إله إلا الله، لا من إله إلا الله، هذا هو تقدير لا إله إلا الله، فكلمة من هنا متضمنة في المعنى، فلازم تقديرها لتمام بيان المعنى، فصارت كلمة لا التي هي للجنس لتضمنها معنى من تفيد العموم، تفيد العموم، يعني لا من إله، يعني لا يوجد من إله أو لا يثبت من إله إلا الله، فكلمة من إله يعني تفيد أقل عدد أو أقل مفهوم يطلق عليه أنه إله، فلذلك إذا نفيت هذا الأقل فتفيد نفي الجنس، شوف كيف لماذا جاءت كلمة لا نافية للجن لتضمنها معنى من بناء على توجيه الإمام السنوسي. قال ولهذا كانت نصا في العموم، لهذا كانت نصا، في فرق بين نصا وبين ظاهر وبين محتمل. نصا أو دليل، يعني نصا يعني لا تحتمل إلا العموم، لا إله إلا الله، كأنه نفى كل إله غير الله عز وجل من مبدأ ما يقدر منها إلى ما لا نهاية له مما يقدر. يعني كل ما توهمت وكل ما تخيلت من إله فهو منفي بقولك لا إله، فهو منفي بقولك إيش؟ لا إله. وقيل بني الاسم معها للتركيب، بني الاسم اللي هو الإله بني مع لا، فصارت كلها مركبة تركيب واحد كتركيب 15 و 11 و 12 أو تركيب بعلبك مثلا. وذهب الزجاج، طبعا هذا القيل هو قول الجمهور ولكن عند الإمام السنوسي ضعيف، فرجح عليه القول الذي اختاره أولا وذكر قول الجمهور في صيغة التضعيف وهو المشهور هنا. طب نعم النبي هو فيه يعني نفي إطلاق اسم إله تحقيق الهوية على شيء غير الله سبحانه وتعالى، مش مسألة إطلاق اسم، إطلاق معنى الإلهية ويتضمن طبعا إطلاق الإله، هذا هو معناه. وقيل بني الاسم معها للتركيب، وذهب الزجاج إلى أن اسمها معرب منصوب بها، وإذا فرعنا على المشهور من البناء فموضع الاسم نصب بلا العامل فيه عمل أن، والمجموع من لا إله في موضع رفع على الابتداء، والخبر المقدر هو لهذا المبتدا ولم تعمل فيه لا عند في بويه. وقال الأخفش هي العاملة فيه، طبعا هذه المذاهب للنحويين يعني دقيقة جدا، مذهب سيبويه ومذهب الأخفش ومذهب البصريين والكوفيين، مذاهب يعني وكل مذهب يتفرع عليه معنى من المعاني. طبعا احنا هذا الذي لا نريد ان نرفض فيه، لانه هذا يعني يستلزم انه يكون الواحد عارف